بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها الثانية، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أو قبل هذا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذا أول ما أوصى الله به عباده من حقوق الخلق في هذه السورة الكريمة. أوصاهم باليتامى أن يؤتوهم أموالهم. اليتيم هو الذي فقد أبوه وهو دون البلوغ. إن اليتيم من بني آدم من فقد أباه قبل أن يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فقد ارتفعت عنه صفة اليتم، لحديث: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. فإن فقد أمه أيضا كان يتيم الأبوين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاش يتيم الأبوين بغير أم ولا أب، فكفله جده عبد المطلب حتى بلغ الثامنة من عمره ثم مات، فكفله عمه أبو طالب. وكان قد أوصى عبد المطلب قبل موته، أوصى به ابنه أبا طالب، قال: أوصيك يا عبد مناف بعدي بابن الذي غيبته في اللحد، فارقه وهو ضجيع المهدي، فكنت كالأم له في الوجد، بمفرد بعد أبيه فردي، فأنت من أرجى بني عندي. وكفله أبو طالب وأحسن كفالته. ولكفالة اليتيم منزلة عظيمة في الشريعة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ورويت البخاري: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. فهذا هو اليتم بالمعنى الحقيقي. في يتم بالمعنى المجازي، اليتيم الذي أهمل أبواه تربيته وأهملوا تعهده، أهملوا تعليمه، أهملوا تزكيته. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ففي هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم. فأمر الله جل جلاله الرئيف الرؤوف الرحيم بإعطاء من مات آباءهم وهم دون البلوغ، أمر من كانوا عليهم أوصياء أن يؤتوهم أموالهم إذا وصلوا سن البلوغ ورأوا منهم قدرة على حفظ أموالهم، وأوصاهم ألا يأخذوا الجيد من أموالهم ويجعلوا مكانه الرديء من أموالهم، وألا يخلطوا أموالهم بأموال اليتامى ليتحيلوا بذلك على أكل أموالهم، فإن من تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثما عظيما. لا تعجل، لا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك بالرزق الحلال الذي قدر لك. وفي الحديث: ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بمعصيته. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. يقول السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة. ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه درهما زائفا ويقول: درهم بدرهم. لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء أو يزيد عن حاجة اليتيم فيحبس له حتى يأكله، فكان يفسد. ما فيش طبعا ثلاجات ولا برادات. فاشتد ذلك على الصحابة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. إنه كان حوبا كبيرا، أي كان إثما عظيما. ثم قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لعل سائل يقول: ما العلاقة بين خوف الإقساط في اليتامى وبين قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ أي إن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت أيديكم ألا تعطونهن مهورهن كغيرهن فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهرها إن تزوج بها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير وإن الله لم يضيق عليه. في حديث عائشة: نعم سألها هشام ابن عروة نعم عن أبيه عن عائشة قالت: إن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عزق وكان نخلة وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ابن شهاب يقول: أخبرني عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الآية، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، يعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقصد أن يعدل في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقصطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمرهم أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء من وراء ذلك مثنى وثلاث ورباع. فالحد الأقصى أربعة، لأن الآية سيقت في مقام الامتنان، فلو كانت زيادة عن أربع جائز لذكر. بعض طوائف الشيعة لا يقفون عند هذا، يقول مثنى اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة، فيبلغون بسقف التعدد إلى تسع نساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا، والآية يقول مثنى وثلاثة ورباع، مجموع دول تسعة. لكن هذا ترده السنة العملية ويرده إجماع المسلمين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، أن سقف التعدد وأن حده الأقصى أربعة. وجاء في السنة أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختر منهن أربعا، اختر منهن أربعا. ووجه الدلالة لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد أسلمنا جميعا، فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل ذلك على أنه لا يزول الجمع بين أكثر من أربع رجال. وإذا كان هذا في الدوام فأن يكون في الاستناف من باب أولى. أيضا حديث آخر أن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اختر منهن أربعا. أيضا نوفل ابن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إن خفتم من التعدد ألا تعدلوا بين النساء ففي هذه الحالة اقتصروا على واحدة، أو ما شئتم من الجواري، لأن الجواري لا يجب العدل بينهن. وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لكن العدل المقصود العدل الظاهر في القسم وفي المبيت وفي النفقة. أما الحب وما يتبعه من الجماع والميل القلبي فهذا المشار إليه بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فليس المطلوب العدل فيما يتعلق بالقلب وميله ومحبته، لأنه لا يملك ما في القلوب إلا علام الغيوب. وسيد الأولين والآخرين كان يعدل بين نسائه في القسم الظاهر ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك لما تملك ولا أملك. سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة. كانت عائشة أحب نسائه إلي، فلم يكن يسوي بينهن في المحبة لأنه لا يملك ذلك. هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك لما تملك ولا أملك. اللهم اهدنا سواء السبيل. وأحد المفسرين المعاصرين يقول: إن شريعة الله ليست بهازلة. واحد بيقول: ربنا قال عند العجز عن العدل فواحدة، وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا، الجمع بين الآيتين إن التعدل حرام. فقال: إن شريعة الله ليست بهازلة حتى تشرع الأمر في آية وتحرمه في آية أخرى، كأنها تعطي باليمين وتسلب بالشمال. فالعدل المطلوب في الآية الأولى، والذي ينبغي يتعين عدم التعدد إذا خيف ألا يتحقق، العدل في القسم الظاهر في المعاملة والنفقة والمعاشرة وسائر الأوضاع الظاهرة. لمجمع فقهاء الشريعة قرار حول التعدد يقول: تعدد الزوجات إرث ديني قديم، وهو حاجة إنسانية في بعض الحالات، لا سيما في ظل زيادة عدد النساء وتحريم المخادنة وسائر العلاقات غير الشرعية بين الرجل والمرأة. وقد جعل الإسلام له سقفا وقيده بالقدرة والعدل، وينبغي للمسلم تجنب مخالفة القوانين المحلية دفعا للضرر العام والخاص. ذلك أدنى ألا تعولوا. لها تفسيران: تعولوا أن يكثر عيالكم، لكن هذا التفسير محل نظر، لأنه إن تزوج بالجواري سيكثر عياله أيضا، هذه امرأة وهذه امرأة. فالمحذور إذا كان كثرة العيال فهو قائم إذا عدل عن الحرائر إلى الجواري. التفسير الثاني: ألا تظلموا، هذا أقرب إلى العدل، وإلى عدم الظلم، ألا تعولوا ألا تجوروا. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. أبو طالب يقول في وصف النبي عليه الصلاة والسلام: وأبيض استسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في رحمة وفواضل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل. ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أدنى ألا تجوروا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أي وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم، فإن طابت أنفسهن لكم وتنازلوا عن شيء من المهر فوهبنه لكم طواعية عن طيب نفس، فخذوه وتصرفوا فيه فهو حلال طيب، فكنوه هنيئا مريئا. يعني فيجب على الرجل أن يدفع الصداقة إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك. مقدار إيه؟ ما تراضى عليه الأهلون، يعني قل أو كثر ما تراضى عليه الأهلون يصلح صداقا للمرأة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أموال اليتامى التي بين أيديكم لا تبذلوها لهم قبل أن يبلغوا الحلم وقبل أن تأنسوا منهم الرشد. لا تؤتوا من يبذر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم فتضعوها في غير وجهها. هذه الأموال عليها قيام حياة الناس، لكن أنفقوا منها عليهم، ارزقوهم اكسوهم قولوا لهم قولا معروفا من الكلام الطيب والخلق الحسن. فينهى سبحانه عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء. حجر قد يكون بسبب الصغر، الصغير لا يحسن التصرف في المال، أو الحجر بسبب الجنون، أو الحجر لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، أو للإفلاس. إذا أفلس التاجر وزادت ديونه الحاضرة عن أصوله وطلب الدائنون تفليسه، يعلن القاضي إفلاسه ويحجر على ماله، ويقتسم غرماؤه أمواله بينهم بنسب ديونهم. وابن عباس كان يقول: لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنتك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي ينفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم، وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية تضمنت الإحسان إلى العائلة، ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكسوة والرزق بالكلام الطيب وحسن الخلق. ويلتحق بهذا عدم تمكين أولادنا من الكريدت كارد المفتوح الذي ينفق منه بلا سقف وبلا حساب، إنما أمسك مالك بيدك وأنفق منه على ولدك، وإن أعطيت بطاقة ائتمان اجعل لها سقف حتى تعرف إلى أي مدى يمكن أن يتصرف في حدود السقف الذي حددته له. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة غد إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته